ابن العربي من؟ وما الفرق بينهما؟ أحدهما سني والآخر ضال مضل، أيهما الضال؟ النكرة الذي ليس فيه أل، ابن عربي الملحد الضال المضل صاحب كتاب الفصوص أو الفتوحات الإيش؟ المكية كما يسمونها، وهي الفيوضات الشيطانية، وقد أودع فيها من الكفر ما لا يمكن حصره من أمثال قوله أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وقوله أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ومن أمثال قولهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، هذا تقول الاتحادية جماعة ابن عربي، وهو الذي يقول ما في الجبة إلا الله، وهو الذي يقول في كلام الرب جل وعلا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني كل ما يتكلم به حتى ما يتكلم به الذي يهذي والفاسق والعاصي والمشرك هو كلامه، ولذلك قاتله الله، كان يفضل فرعون على موسى عليه السلام فقال إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى خير من موسى، لأنه وصل إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، والعلم عند هؤلاء قسمان حقيقة وشريعة، فالشريعة هي الرسوم كما يسمونها وهو علم السلف، والحقيقة هو علم الخلف، علم باطني لا يعرفه إلا هم على حد زعمهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا لفظه ونظامه، هذا ابن عربي الذي يعبد من دون الله في إحدى الدول الإسلامية، وله ابن عربي وله قبر يطاف به وينذر له ويستغاث به وتذبح له القرابين وتقدم له الذبائح. أما ابن العربي المالكي الأندلسي المعافري القرطبي أبو بكر الإشبيلي صاحب كتاب ماذا؟ العواصم من القواصم، أحسنت، أيضا صاحب كتاب ماذا؟ عارضة الأحوذي، ما هي عارضة الأحوذي؟ تعني ماذا؟ شرح سنن الترمذي، وهو من أقدم الشروح إن لم يكن أقدمها على الإطلاق للترمذي، وكتاب أيضا أحكام القرآن، فهو رحمه الله وإن كان أشعريا لكنه يعني في الجملة مع أهل السنة وليس مع المعتزلة أو الجهمية ولا المتكلمين.